سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث عظيم في بابه، جمع فيه نبينا عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير، جملة من أبواب الخير التي قد يغفل عنها الكثير من الناس. أول هذه الأبواب تنفيس الكربات عن المؤمنين. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. والكربة هي الشدة والضيق، وقال بعضهم هي الشدة العظيمة التي قد يبتلى بها الناس، وهي على نوعين: كرب دنيوية وكرب أخروية. ولا شك ولا ريب أن كرب الآخرة أشد وأعظم، أشد وأعظم على أهلها. ولهذا فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الجزاء على هذا العمل لم يذكر إلا كربة الآخرة، نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، بخلاف الأبواب الأخرى. من ستر مسلما ستره الله، من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا لنعلم أن الجزاء من جنس العمل، وهذه دلت عليها نصوص كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، من مثل قول الله جل جلاله: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، ومن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، أي أن الله جل وعلا يجازي خلقه من جنس أعمالهم في الدنيا. إلا أن جزاء الله تبارك وتعالى يكون أضعافا كثيرة، وأن جزاء الله جل وعلا لعبده خير له من سائر عمله. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في توادهم وتعاطفهم، كما وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن يتفقد إخوانه، المؤمن يسأل عن أحوالهم، المؤمن يسعى في حوائجهم، يتقرب بهذا إلى ربه تبارك وتعالى. يعلمنا معلمنا عليه الصلاة والسلام أن هذا باب من أبواب الخير عظيم. إذا تقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى فإن الله جل جلاله يجازيه عليه جزاء عظيما. ومن يسر على مسلم كان في عسرة من أمره وكان في ضائقة في دنياه فيسر عليه أمره بما يقدر عليه في هذا الباب، فإن الله جل وعلا ييسر له أمره في دنياه وفي آخرته. وكما تدين تدان، وكما تعمل تجد جزاء عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يسر على مسلم في أمر من أموره، ذائقة مالية أو ضائقة أخرى، وما أكثر ما يبتلى به الناس في دنياهم من مثل هذه الأمور، فيسمع بذلك أخوه، جاره، أو قريبه، أو زميله في عمله أو في دراسته أو ما إلى ذلك، ويسعى لأجل أن ييسر عليه أمره، فإن الله تبارك وتعالى ييسر له الخير في الدنيا وفي الآخرة. كما أن الله جل وعلا ينفس عن عبده المؤمن كربة من كرب يوم القيامة، وما أكثر هذه الكرب وما أشدها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل العظيم حديث الشفاعة، حتى قال: يترك الله الناس بعضهم يموج في بعض، أي لا يقضي الله بينهم الحساب وهم في أرض المحشر، فيبلغون من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما بلغكم؟ ألا تنظرون أحدا يشفع لكم عند ربكم؟ فيذهبون لآدم عليه السلام، ثم لإبراهيم، ثم لموسى عليه السلام، وهكذا. وكلهم يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده، اذهبوا إلى غيري حتى يأتون نبينا عليه الصلاة والسلام. محل الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: فيبلغون من الغم والكرب ما لا يطيقون. هذه كرب هذا اليوم العظيم الشديد عند الله تبارك وتعالى. فمن نفس عن أخيه في الدنيا كربة من كربها وهي دون هذه الكرب بكثير، فإن الله جل وعلا ينفس عنه كربة من كرب هذا اليوم الشديد العظيم عنده تبارك وتعالى، الذي قال فيه: وتركنا يومئذ بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فتنفيس الكربات عن المؤمنين من أعظم أبواب الخير التي ينبغي على أهل الإيمان أن يتقربوا إلى ربهم جل وعلا بها. من هذه الأبواب كذلك التيسير على المسلمين، وهذا فيما يكون بينه وبين إخوانه من علاقات أو معاملات، فيكون هو المباشر لذلك الأمر، دين بينه وبين أخيه، ورأى من أخيه حال عسره في قضاء دينه فيسر عنه بأن أخر له التسديد أو وضع عنه دينه، قربة عند الله جل وعلا عظيمة، وباب من أبواب الخير يجزى عليه خير الجزاء عند ربه. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر المسلمين بعدم كشف وإظهار عيوبهم وعوراتهم وعدم فضحهم بسببها، لأن حال الناس إما أن يكونوا أهل صلاح وتقى، وإما أن يكونوا دون ذلك يقعون في الذنوب والمعاصي، وقد يجاهرون بها عياذا بالله. فإن النوع الأول هذا المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام بالدرجة الأولى: من كان حاله وظاهره صلاح، فإذا وقعت عين مسلم على عيب من عيوبه أو عورة من عوراته لا يجوز له أن يسارع إلى كشفها وفضحه بسببها، بل إن الواجب عليه أن يكون ساترا له أو ناصحا له بعد ذلك، حتى يكون سببا لرجوعه إلى الحق أو سببا للمحافظة على صلاحه، وألا يكون عونا للشيطان على أخيه، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون دون هذا، أي في صلاحه وتقواه لربه تبارك وتعالى، فإن الواجب على المسلم كذلك ألا يذيع مثل هذه العيوب، بل إن المسلم نهي عن تتبع عورات إخوانه وعن التجسس في حقهم، لأن هذا يفضي إلى فضحهم وهتك سترهم عياذا بالله. وهذه معصية من المعاصي عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله جل وعلا يكون معينا لعبده، يكون معينا لعبده إذا كان معينا لإخوانه يسعى في حاجاتهم. وقد كان سلف هذه الأمة يتقربون إلى الله جل وعلا بقضاء حوائج غيرهم من المسلمين. وفي هذا الآثار الكثيرة الدالة على صلاح القوم وعلى تنافسهم في مثل هذا الخير. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صديق هذه الأمة الأكبر، كان من أعماله ومن أبواب الخير التي فتحت له ويتقرب بها إلى ربه جل وعلا، أنه كان يحلب أغنام أهل حيه، لأن العرب كانوا في أيامهم أو في زمانهم يأنفون من أن تخرج النساء لتحلب من الغنم. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتقرب إلى الله جل وعلا بحلب أغنام من ليس لها من يحلب غنمها من أهل حيه. فلما ولي الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بعضهم لبعض لن يحلب أغنامنا بعد اليوم. فسمع بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: ما كان شيء يمنعني من عمل كنت أعمله قط. إذا تقرب العبد بعمل يبتغي به مرضاة ربه جل وعلا فإنه لا يتوقف عنه. كذلك كان القوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعرف بخصلة هي من أعظم أبواب الخير كذلك، وهو أمير المؤمنين. كان يتعاهد الأرامل يطوف على شوارع المدينة ليلا، يتعاهد بيوتا هي بيوت أرامل يقضي لهن حوائجهن ويسأل عن أحوالهن. تبعه مرة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورآه في كل ليلة يدخل بيتا يمكث فيه ساعة ثم يخرج. فدخل بعد أن خرج من ذلك البيت، دخل بعده طلحة فوجد امرأة عجوزا كفيفة، فسألها عن الرجل الذي كان عندها. قالت له: منذ كذا وكذا يأتيني في كل ليلة، يقضي حوائجي كلها وينظف بيتي ويخرج من عندي. فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أحد العشرة المبشرين بالجنة. ويحك يا طلحة، ويحك يا طلحة، أتتبع عورات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هكذا كانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بمثل هذه الخصال. وكذلك من جاء بعدهم من التابعين، هذا أبو وائل رحمة الله جل وعلا عليه، كان يدور على عجائز حيه يقضي لهن حوائجهن اتباعا لهدي الأولين من أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الذين ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا وتنافسوا فيه وتسابقوا عليه، بل ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا علموه وتفقهوا فيه، ثم بعد ذلك تنافسوا فيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه بعض من هذه الأبواب من أبواب الخير التي تعبدنا الله عز وجل بها في تعاملنا مع غيرنا، وفي حسن معاشرتنا لإخواننا. نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسعى في قضاء حوائج إخوانه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. نسأله تبارك وتعالى أن يفتح لنا أبواب الخير كلها وأن يوفقنا فيها، إنه سميع مجيب. وللحديث بقية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.